ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن لبيك اللهم لبيك. الكعبة المشرفة. ويمضي بنا ركب التاريخ إلى مرحلة أخرى من قصة الكعبة المشرفة، حيث الرؤية أكثر وضوحا، فنراها وقد مات عنها إسماعيل عليه السلام، واستقر الأمر لأولاده من بعده، ولكن جرهما تستأثر بولاية أمر الكعبة رغم أنف أولئك الأولاد، ويتكاثرون فيملؤون فجاج مكة حتى تضيق على أصحابها الأصليين أبناء إسماعيل. فترك بنو إسماعيل مكة دون نزاع أو خصام أو شجار، رعاية منهم لصلة القربى وإجلالا لمكانة مكة والبيت العتيق أن يكون فيهما حرب وقتال. فلما خلى الجو لجرهم بغوا وطغوا وأكلوا أموال الكعبة واستأثروا بما يهدى إليها، وفرضوا الإتاوات على الزائرين والقوافل التجارية التي تمر بها، ثم تفرقوا شيعا. إلى أين يا أخ العرب؟ إلى مكة. ومن أي المداخل سوف تدخلها؟ الواقع أني في حيرة من أمري، فلو دخلتها من ناحية القعيقعان فسوف يهاجمني رجال الحارث بن مضاد وهم لا يرحمون. الحق معك، لقد طغوا وبغوا في الناس وحكموهم بالحديد والنار. إنهم يدعون أنهم أصحاب الحق في ولاية أمور الكعبة، وهم قد سلبوها من أبناء إسماعيل أصحابها وأصحاب الحق فيها. ولم لا تحاول الدخول من أسفل مكة؟ تقصد من ناحية أجياد؟ أجل؟ أليس هذا أفضل وأكثر أمنا؟ لا، ولو فعلت فسوف أكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. إن أصحاب السميدع ملك العماليق لن يدعوني أمر دون أن يحصلوا لملكهم على العشر ولأنفسهم على ما يستطيعون سلبه مني بالقوة. لا لعنة الله على هؤلاء وهؤلاء. نعم، فلتنزل بهم جميعا اللعنة، وليتقاتلوا فيقتل واحدهم الآخر ويفني بعضهم البعض. لن نسكت عنهم، نعم لن أسكت عنهم، إنني السميدع ملك العماليق صاحب الحول والطول، ولا بد أن أتصدى لهؤلاء الجراهمة وأقضي عليهم القضاء المبرم. مولاي الملك العظيم، أتأذن لي بكلمة أقولها حقنا لدماء رجالك وحفظا لرؤوسهم فوق أعناقهم؟ تكلم أيها الوزير، قد أذنت لك. الجراهمة يا مولاي أصحاب قوة، وقد دربوا رجالهم تدريبا عاليا، ونحن لا قبل لنا بهم. من قال هذا؟ من قال هذا؟ إنني أنا السميدع، ولا بد أن أقاتلهم وأفنيهم عن آخرهم. أعدوا الجهاد والرجال، ولنخرج لهم اليوم للغد. التقى السميدع بالحارث بن مضاد الجرهمي ورجاله، وكان قتالا شديدا قتل فيه السميدع، وعاد الحارث بن مضاد مزهوا بالنصر ممتلئا بالغرور والصلف، ومد الله جرهم في طغيانهم يعمهون فترة من الزمن احدثوا فيها بالكعبة احداثا عظاما. اقاموا الاصنام من حولها، اصناما صنعوها بايديهم من الحجر والخشب، راحوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وقد اجمعت المراجع على ارتكابهم الفواحش والموبقات على مقربة من الكعبة المعظمة. وكثرت السرقات داخل البيت، ولم يعد الناس يأمنون على أموالهم إذا دخلوه، بل إن بعض جرهم كان يسرق أموال الكعبة ذاتها. وقيل إن سارقا من جرهم دخل البئر التي فيها كنوز الكعبة وحمل منها ما استطاع حمله وأراد الخروج، وهنا سقط فوقه حجر ضخم فحبسه داخل البئر. النجدة، النجدة يا قوم، أدركوني، أغيثوني. من أنت يا هذا؟ وأين أنت؟ أنا هنا في بئر الكعبة، أدركوني، أغيثوني. نحن لا نرى أحدا، قل أين أنت لنستطيع نجدتك. أنا هنا في البئر تحت هذا الحجر الضخم. ارفعوا الحجر عن صدري، اكاد اموت. وما الذي القى بك الى البئر والقى هذا الحجر فوق صدرك؟ ادركوني، انقذوني، ثم اسالوني ايها القوم، اكاد اموت. ارفعوا الحجر. فلنحاول رفع الحجر اولا قبل ان يموت الرجل. ساعدني يا اخ العرب. حسنا، انا ذا اساعدك. عجبا، لا فائدة، هذا الحجر لا يريد ان يتزحزح عن فتحة البئر. اكاد اموت، اكاد اموت. ما هي قصتك ايها الرجل؟ لا شك انك قد ارتكبت جرما في الكعبة او احدثت فعلا فاحشا. نعم، لقد دخلت بقصد السرقة من مال الكعبة وكنوزها، فسقط هذا الحجر وحبسني على هذا النحل. أيها السارق اللعين، إنك تستحق أن تموت هنا حيث أنت لتكون عبرة لمن يعتبر. نعم نعم، هذا جزاء السارقين. أنقذوني يرحمكم الله، انقذوني من اجل اولادي الصغار الضعاف، لا من اجلي انا. انا لا اعيد ما اخذته الى مكانه. من يدرينا انك لن تعود اليها؟ لا والله لن اعود اليها، لن اعود. لقد تبت الى الله ورجعت عن ظلم نفسي. وظل اللص يبكي ويستعطف الرجال من حوله ويعلن توبته، مؤكدا أنه لن يعود إلى سرقة مال الكعبة ثانية. وهنا تعاون عشرات الرجال حتى استطاعوا رفع الحجر عن فتحة البئر وإخراج الرجل سالما. ولما تكررت محاولات الجرهميين لسرقة أموال الكعبة وكنوزها، بعث الله حية لها رأس كرأس الجدي، بيضاء البطن، سوداء المتن، فكانت في البئر 500 عام انقطعت فيها السرقات تماماً. وظلت جرهم سادرة في غيها إلى أن سلط الله سبحانه وتعالى عليها خزاعة فحاربتها وانتصرت عليها وأخرجت جبابرة جرهم من مكة أذلة صاغرين. الكعبة المشرفة. غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى.